حصريا على شبكة سما الإنشادية. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مريب، أبكتني صرخات الأيام وأمين تنامى حول قيد وأسير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب. مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منيب. هزتني نسمات الليالي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي هو دعاء المستجيب. من يدري يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المغيب. عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح. سالاها عن خطايا رواها أين يرد مناها فأجابت للقدير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي قلبي يا حبيبة قلبي بدت أدعو لربي أن يواسي ويجيب. من روحي يا ربي.